تسعة وعشرة يفاعل ويفاعيل كيحامد ويحاميم. يجمع على يفاعل اسم على أربعة أحرف أوله ياء زائدة كيحمد ويحامد ويعمل ويعامل، ويجمع على يفاعيل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كيحموم ويحاميم وينبوع وينابيع. حادي عشر وثاني عشر فواعل وفواعيل كخواتم وطواحين. يجمع على فواعل ثلاثة أشياء، الأول اسم على أربعة أحرف ثانيه واو أو ألف زائدتان ككوثر وكوافر وخاتم وخواتم وجائز وجوائز وخالفة وخوالف وناصية ونواصم ونافق ونوافق، إلا ما كان منه معتل العين واللام، فيجمع على مثال فعالى بفتح الفاء واللام كزاوية وزوايا وراوية وروايا وحاوية وحاويا وحوايا. الثاني ما كان من الصفات على وزن فاعل للمؤنث كحائض وحوائض وطالق وطوالق وناهد ونواهد، أو للمذكر غير العاقل كصاهل وصواهل وشاهق وشواهق، وشذ جمعهم هالكا وناكسا وفارسا من المذكر العاقل على هوالك ونواكس وفوارس. الثالث ما كان من الصفات على وزن فاعلة ككاتبة وكواتب وشاعرة وشواعر وخاطئة وخواطئ وخاطية وخواطن، وما كان منه يوصف به المذكر والمؤنث فيجمع على فواعل أيضا كخالفة وخوالف، ويجمع على فواعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كطاحون وطواحين وطومار وطوامير. واعلم أن الجواهر والجوارب والكواغد والطواجن ونحوها من الجموع التي مفرداتها معربة ليس وزنها فواعل كما قالوا، وإنما هو فعال، وكذلك اليواقيت والشواهين والجواميس والخواتين ونحوها ليس وزنها فواعيل وإنما هي فعاليل، لأن وزن فواعل وفواعيل لما كان ثانيه ألفا أو واوا زائدتين، وهذه كلمات أعجمية معربة، ولا يجوز أن يحكم بزيادة حرف في كلمة غير عربية، إذ لا وجه للحكم بزيادة حرف في كلمة غير عربية فالألف والواو فيها أصليتان كالدال في درهم والراء في قرطاس، هذا هو الحق عند التحقيق. ثالث عشر ورابع عشر فياعل وفياعيل كصيارف وداجير. ويجمع على فياعل ما كان على أربعة أحرف ثانيه ياء زائدة كصيرف وصيارف وهيزعة وهيازع، ويجمع على يفاعيل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كديجور ودياجير وصيخود وصياخيد وصيداح وصياديح. خامس عشر فعائل كصحائف وسحائب وكرائم. ويجمع عليها شيئان، الأول اسم مؤنث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مد زائد سواء أكان تأنيثه بالعلامة كسحابة وسحائب ورسالة ورسائل وذؤابة وذوائب وحمولة وحمائل وصحيفة وصحائف وخليفة وخلائف وحلوبة وحلائب وركوبة وركائب ونطيحة ونطائح وذبيحة وذبائح. أم كان مؤنثا بلا علامة كشمال بفتح الشين وشمال بكسرها وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وسعيد على ممراه وسعائد. تقلب حرف المد في كل ذلك همزة. وأما نحو عروب ونوار وجبان وفروقة فلا يجمع على فعائل لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية، فإن سميت بها جمعتها عليها. وشذ من المؤنث جمع ضرة وحرة على ضرائر وحرائر لأنه لم يوجد قبل آخرها حرف مد. وشذ من المذكر جمع صحيح ووصيد على صحائح ووصائد. الثاني صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة ككريمة وكرائم وظريفة وظرائف ولطيفة ولطائف وبديعة وبدائع. وأما فعيلة بمعنى مفعولة باقية على الوصفية فلا تكون لأنه يجب ترك التأنيث اللفظي فيها، فيقال امرأة قتيل وجريح. فإن أنثت عند اللبس لعدم ذكر الموصوف كرأيت قتيلة وجريحة فهي لا تجمع أيضا على فعائل لأن التاء عارضة. وأما قولهم نطيحة وذبيحة فهما اسمان لما ينطح ويذبح من الحيوان مذكرا كان أو مؤنثا، وليستا صفتين لأنهما خرجتا عن الوصفية إلى الاسمية، لذلك جمعوهما على نطائح وذبائح. سادس عشر فعالا بفتح الفاء واللام كعذارا وغضاما. سابع عشر فعالي بضم الفاء وكسر اللام كتراق وموائن. ثامن عشر فعالا بضم الفاء وفتح اللام كسكارى وغضابا. ويجمع على الفعالى والفعالي أربعة أشياء. الأول اسم على وزن فعلى بفتح فسكون كفتوى وفتاوى وفتاون. الثاني اسم على وزن فعلى بكسر فسكون كذفرى وذفارى وذفار. الثالث ما كان على وزن فعلاء اسما كصحراء وصحارى وصحار، أو صفة لأنثى ليس لها مذكر كعذراء وعذارى وعذار. الرابع ما كان على وزن فعلى بضم فسكون صفة لأنثى ليس لها مذكر كحبلى وحبالى وحبال. والفعالة في ذلك كله هي الأصل وقد فتحوا لامها تخفيفا. يجمع على الفعالة والفعالة صفة على وزن فعلانا أو فعلى كغضبانا وغضبا وغضابا وغضابا وسكرانا وسكرا وسكارا وسكارا وعطشانا وعطشا وعطاشا وعطاشا وكسلانا وكسلا وكسالا وكسالا وغيرانا وغيرا وغيارا وغيارا. والأفضل ضم أولها في الجمع، وقد جمعوا على غير قياس أسيرا على أسارا وقديما على قداما. ويجمع على الفعالة وحدها ثلاثة أشياء. الأول اسم معتل اللام على وزن فعيلة كهدية وهدايا. الثاني اسم معتل اللام على وزن فعالة بفتح الفاء أو فعالة بكسرها أو فعالة بضمها كجداية وجدايا وهراوة وهراوة ونقايا ونقايا. الثالث اسم معتل العين واللام على وزن فاعلة كزاوية وزوايا، وقد جمعوا على غير قياس يتيما وأيما وطاهرا على يتامى وأياما وطهارا. وزوايا في الحقيقة وزنه فواعل ككاتبة وكواتب، والأصل زوايي فاستثقلوه فقلبوه إلى زوايا بضرب من الإبدال كما ستعلم في بابه، مشابها لفعالة من حيث زينتها اللفظية. وقد أهمل النحاة ذكر هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في باب منتهى الجموع اعتمادا على ما ذكروه في باب الإبدال. ويجمع على الفعال وحدها شيئان: الأول اسم ثلاثي مختوم بتاء التأنيث مزيد في آخره حرف علة كالمومى والموامي والسعلى والسعالي والهبرية والهباري والترقوة والتراقي. الثاني ما كان ثلاثيا مزيدا فيه حرفان أحدهما في حشوه والآخر حرف علة في آخره كحبنطا. ومثل هذا يجب أن يحذف أحد زائديه، فإن حذفت أولهما جمعته على الفعال كالحباطي، وإن حذفت حرف العلة جمعته على فعال كحبانط. وقد جمعوا الأهل والأرض والليلة على الأهالي والأراضي والليالي شذوذا وهي ليست من هذا الباب. وما كان على وزن الفعال إذا تجرد من ال والإضافة حذفت ياءه ونونته تنوين العوض كحبال وسعال وتراقم. تاسع عشر فعالي بتشديد الياء ككراسي وقماري. ويجمع عليه شيئان: الأول اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره ياء مشددة لا يراد بها النسب ككرسي وكراسي وأمنية وأماني وقمري وقماري وزربي وزرابي وإنسي وأناسي. الثاني اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة كعلباء وعلابي وحرباء وحرابي. وقد جمعوا إنسانا وضربانا على أناسي وضرابي شذوذا. وما كان على وزن فعالي يجوز تخفيفه فيجيء على فعالي وتشديد يائه أكثر في الاستعمال. عنوان صوغ منتهى الجموع الصفحة 60. يجمع هذا الجمع كل اسم رباعي الأصول كدرهم أو خماسيها كسفرجل، والمزيد فيه منهما كغضنفر وعندليب، وبعض الأسماء الثلاثية الأصول المزيد فيها كإصبع وتجربة ومسجد ويحمد وخاتم وكوثر وصيرف وسحابة وتنوفة ومومات وسعلات وهبرية وعنصوة وكرسي وحرباء ونشوان وحبلى وعلقى وعذراء. فما كان على أربعة أحرف مما تقدم بنيته على لفظه سواء أكان رباعي الأصول أم ثلاثيها. فتقول في جمع ما ذكر دراهم وأصابع وتجارب ومساجد ويحامد وخواتم وكواثر وصيارف وسحائب وتنائف وموام وسعال وهبار وعناص وكراسي وحرابي ونشاوى وحبالة وحبال وعلاقة وعلاق وعذار وعذارا. وما زاد على أربعة أحرف مما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع يحذف منه ما تختل معه صيغة هذا الجمع. فإن كان الاسم رباعي الأصول حذفت زائده كسبطرى وسباطر وغضنفر وغضافر وحرنجام وحراجم وقشعرار وقشاعر. وإن كان ثلاثيها فإن كان مزيدا فيه حرفان حذفت واحدا كمنطلق ومطالق ومقتحم ومقاحم ومصطبر ومصابر. وإن كان مزيدا فيه ثلاثة أحرف حذفت اثنين كمستدع ومداع ومخشوش ومخاش ومجلوز ومجالز. ويتعين حذف ما هو أولى بالحذف من غيره. والميم الزائدة في أول الكلمة أولى الزوائد بالبقاء من غيرها على كل حال. وتاء الافتعال والاستفعال ونون الانفعال أولى بالبقاء من غيرها وتفضلها الميم الزائدة. والهمزة والياء المصدرتان تفضلان في البقاء غيرهما كألندد وألاد ويلندد ويلاد. إلا نون الانفعال وتاء الافتعال والاستفعال فيفضلنها في البقاء كانطلاق ونطاليق واجتماع وتجاميع واستخراج وتخاريج. وإن كان في الكلمة زيادتان متكافئتان لا تفضل إحداهما الأخرى فاحذف أيهما شئت فتقول سراند وعلاند وسراد وعلاد في جمع سرندا وعلندا. وذلك لأن النون والألف المقصورة إنما زيدتا ليلحق الوزن بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى. وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. ويستثنى مما تقدم كله أن يكون الزائد حرف علة ساكنا قبل الآخر فينقلب إن كان ألفا أو واوا أو ياء وإن كان ياء يبقى على حاله. فتقول في جمع قرطاس وفردوس وقنديل قراطيس وفراديس وقناديل. وتقول في جمع مصباح وإضمامة وتهويل ومقدور ويعبوب وساجور وطومار وصيداح مصابيح وأضاميم وتهاويل ومقادير ويعابيب وسواجير وطوامير وصياديح. وما كان مثل مختار ومهتاج ومنقاد ومحتاج من الثلاثي المزيد فيه المعتل العين تحذف منه التاء والنون وترد ألفه إلى أصلها من واو أو ياء. فيقال في الأولين مخاير ومهايج وفي الآخرين مقاود ومحاوج. ولك أن تعوض من المحذوف ياء قبل الآخر فتقول مخاير ومهايج ومقاويد ومحاويج. ومثل ذلك منطاد فتقول في جمعه مطاود ومطاويد. غير أن باب الصفات المزيد في أولها ميم تجمع جمع المذكر السالم إن كانت للمذكر العاقل وجمع المؤنث السالم إن كانت لغيره وجمعها جمع تكسير مستكره. وإن كان ما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع خماسي الأصول حذفت خامسه وبنيته على فعال كسفرجل وسفارج. فإن زاد على الخمسة طرحت مع خامسه ما زاد كعندليب وعنادل وقبعثرى وقباعث. وما حذف منه لبنائه على فعال أو ما يشبهها في الوزن يجوز أن يعوض من المحذوف بياء قبل الآخر فيبنى على فعاليل أو شبهها، فكما تقول في جمع سفرجل ومنطلق وعندليب سفارج ومطالق وعنادل بوزن فعال، تقول في جمعها أيضا سفاريج ومطاليق وعناديل على وزن فعاليل. وكذلك يجوز على قلة إثبات هذه الياء قبل آخر ما لم يحذف منه شيء، فكما تقول في جمع معذرة وخاتم معاذر وخواتم، تقول في جمعهما أيضا معاذير وخواتيم. وقد تلحق التاء بعض أوزان منتهى الجموع فيكون جمعا لما فوق الثلاثي مما لحقته ياء النسبة، فتقول في جمع دمشقي ومغربي وأزرقي وجوهري وصيرفي وصحفي دماشقة ومغاربة وأزارقة وجواهرة وصيارفة وصحائفة. وقد يكون ما لحقته هذه التاء من منتهى الجموع جمعا لغير المنسوب مما كان قبل آخره حرف مد زائد، وحرف المد هذا يجب حذفه إذا لحقت التاء هذا الجمع، مثل جحاجحة وغطارفة في جمع جحجاح وغطريف، فالتاء عوض من حرف المد المحذوف. وقد جاء ما لحقته هذه التاء أيضا جمعا للأسماء الأعجمية غير الثلاثية، سواء أكان قبل آخرها حرف مد أم لم يكن، كالجواربة والزنادقة والأساورة في جمع جورب وزنديق وأسوار. وما لحقته التاء من هذه الجموع فهو منها، إلا أنه ينصرف فينون ويجر بالكسرة. عنوان: اسم الجمع، الصفحة 64. اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع، غير أنه لا واحد له من لفظه، وإنما واحده من معناه، وذلك كجيش وواحده جندي، وشعب وقبيلة وقوم ورهب ومعشر وثلة، وواحدها رجل أو امرأة، ونساء وواحدها امرأة، وخيل وواحدها فرس، وإبل ونعم والواحد جمل أو ناقة، وغنم وضأن والواحد شاة للذكر والأنثى. ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه، ومعاملة الجمع باعتبار معناه، فتقول القوم سار أو ساروا، وشعب ذكي أو أذكياء. وباعتبار أنه مفرد يجوز جمعه كما يجمع المفرد، مثل أقوام وشعوب وقبائل وأرهط وآبال، وتجوز تثنيته مثل قومان وشعبان وقبيلتان ورهطان وإبلان. عنوان: اسم الجنس الجمعي والإفرادي، الصفحة 65. اسم الجنس الجمعي ما تضمن معنى الجمع دالا على الجنس، وله مفرد مميز عنه بالتاء أو ياء النسبة، كتفاح وسفرجل وبطيخ وتمر وحنظل، ومفردها تفاحة وسفرجلة وبطيخة وتمرة وحنظلة، ومثل عرب وترك وروم ويهود، ومفردها عربي وتركي ورومي ويهودي. ويكثر ما يميز عنه مفرده بالتاء في الأشياء المخلوقة دون المصنوعة، كنخل ونخلة وبطيخ وبطيخة وحمام وحمامة ونعام ونعامة، ويقل في الأشياء المصنوعة كسفين وسفينة وطين وطينة. وما دل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير كماء ولبن وعسل فهو اسم الجنس الإفرادي. عنوان فوائد، الصفحة 66. 1- تكسير ما جرى على الفعل من الصفات. ما جرى على الفعل من الصفات كمكرم ومنطلق ومستخرج أسماء للفاعلين، ومكرم وملتقط ومستخرج أسماء للمفعولين، فبابه أن يجمع جمع تصحيح، فالمذكر العاقل بالواو والنون، والمؤنث والمذكر غير العاقل بالألف والتاء، إلا ما كان خاصا بالمؤنث كمرضع ومطفل فيجوز تكسيره قياسا، كمراضع كمراضع ومطافل. وسمع محاويج في جمع محتاج، ومفاطير في جمع مفطر، وما يسير في جمع موسر، وملاقح في جمع ملقح، ومناكير في جمع منكر بفتح الكاف، وهو الداهي العاقل الفطن. أما اسم الفاعل من الثلاثي المجرد ككاتب وشاعر وكامل وهاد، فهذا يكسر قياسا ككتاب وشعراء وكملة وهداء، لأنه لم يجري على لفظ الفعل في حركاته وسكناته. وأما اسم المفعول منه كمكتوب ومعلوم ومبدول، فمجرى الكلام الأكثر ألا يكسر، وإنما يجمع للمذكر العاقل بالواو والنون، وللمؤنث والمذكر غير العاقل بالألف والتاء. وقد سمع تكسير مفعول على مفاعيل في ألفاظ، وهي ملايين ومجاهيل وملاقيح ومضامين ومماليك ومشائيم وميامين ومكاسير ومساليخ ومجانين ومناكير ومراجيع. وقد جمع مشهورا على مشاهير، قاله صاحب القاموس في قاموسه، والفيومي في مصباحه، والميداني في شرح أمثاله. وقد عد النحاة ما ورد من ذلك سماعيا، واطلق المنع في تكسير غير ما سمع، ولكن في هذا المنع تحجيرا على الناس. ومن رجع إلى كلام متقدم النحاة كسيبويه وغيره لا يجد كل هذا التضييق. انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.